الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب كشف الشبهتين سليمان بن سحمان الخثعمي رحمة الله عليه، رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. وأما ما ذكره من أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات إلى آخره، يعني أنهم يصلون مع الناس وخلف كل بر وفاجر، هذا استدلال المعترض، وهذا تقريبا كاستدلال أهل التميع في هذا العصر. فالجواب أن هذا من المعلوم بالضرورة لا ينكره إلا مكابر، وهذا في من كانت بدعته لا تخرجه من الملة، أو كان فاسقا أو فاجرا. وليس الكلام في هذا، وإنما الكلام والنزاع في الصلاة خلف عباد القبور وخلف الجهمية الذين ينكرون علو الله على خلقه. وقد تقدم في جواب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله بعد أن ذكر أقوال الأئمة وأنهم لا يختلفون في تكفير الجهمية وأنهم ضلال زنادقة، قال: والصلاة خلفهم لا سيما الجمعة صلاة الجمعة لا تنافي القول بتكفيرهم، لكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيرهم. وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك، وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وليس العلو من هذا كما بين. وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة وظهر الدليل وعرفوا ما عليه أهل السنة، واشتهرت الأحاديث النبوية، وظهر الظهور ليس بعده إلا المكابرة والعناد، وهذا حقيقة الكفر والإلحاد، إلى أن قال رحمه الله: ولبشر المريسي وأمثاله من الشبه والكلام من نفي الصفات ما هو من جنس هذا المذكور عند الجهمية المتأخرين. وكما قال ابن تيمية في الحموية أن التأويلات الموجودة بين أيدي الناس هي تأويلات المريسي، يعني تأويلات الأشعرية. وكما قال الشيخ حمد بن عتيق في نصيحته للصديق حسن خان، قال: وإذا نظرت في شرح البخاري، يعني مال ابن حجر، وشرح مسلم، يعني تصنيف النووي، وجدت التأويلات التي فيه هي عين تأويلات بشر المريسي، وهذا واضح. والذي يقرأ رد الداري مع المريسي يبصر هذا جليا، بل يجد المريسي في بعض المواطن أعقل من القوم. ما هو من جنس هذا المذكور عند الجهمية المتأخرين، يعني الأشعرية. ومع هذا فأهل العلم متفقون على تكفيره، وعلى أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره. ما كيف هذا؟ وقد صرح الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها، وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كان لهم شوكة ودولة، والنصوص في ذلك معروفة مشهورة، انتهى. وفي هذا الرد على من ادعى أن الأشاعرة أظهروا شبهة من الجهمية الأوائل، أو أن الجهمية لا يؤولون، الأخوة اتصلوا، انقطعوا اتصلوا، وأن الجهمية لا يؤولون والأشعري يؤولون. الجهمية يؤولون، يقول الترمذي في جامعه: وقالت الجهمية: اليد القدرة. والواقف الذين توقفوا، وهذا قول اللفظية، كفرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل نص ابن تيمية أن شبهة الجهمية الأوائل في عدد من المسائل الكبار أقوى من شبهة هؤلاء. فالجهمية الأوائل كانوا يقولون أن الله في كل مكان، وهؤلاء يقولون لا داخل العالم ولا خارجه. الذين قالوا أن الله في كل مكان تمسكوا بشيء من متشابه القرآن، أما الذين قالوا لا داخل العالم ولا خارجه فليس معهم حتى هذا المتشابه. فذكر ابن القيم في مختصر الصواعق أن هؤلاء أبعد من الجهمية الأوائل، بل إنهم غير قادرين على رد شبهة الجهمية الأوائل. أيضا في مسألة صفة الكلام، وذكر ابن القيم قال: وتأمل الأخوة بين هؤلاء وبين المعتزلة الذين اتفق السلف على تكفيرهم وأنهم زادوا على المعتزلة في التعطيل. وقال شارح الطحاوية على قول الأشاعرة: هذا قولهم أكفر من قول المعتزلة، أكفر بهذا اللفظ. زيادة على هذا مسألة النور، أن الله سبحانه وتعالى نور، ذاته نور واسمه النور وصفته النور. قال ابن القيم: وهذا لم يكن حتى الجهمية الأوائل ينكرونه، واحتج عليهم الإمام أحمد بقوله: الله نور السماوات والأرض. قال: وإذا كان الله في كل مكان فلماذا لا يضيء كل مكان؟ فقال ابن القيم: حتى الجهمية الأوائل لم يكونوا ينكرون أن الله نور، وهؤلاء ينكرون أن الله سبحانه وتعالى نور. فالحقيقة أن الأشاعر المتأخرين، حتى يذكر بعض السلف يقول إنما على الجهمية الأوائل إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، يقول ابن تيمية: وهذا صرح به الجهمية المتأخرون، وهذا صرح به الجهمية المتأخرون. إذن وفي خلق أفعال العباد البخاري عن بعض السلف أنه قال: الجهمي إذا غلا قال ليس في السماء إله. إذن هذا الذي يقول به الأشعرية هذا قول غلاة الجهمية، ليس قول الجهمية، لأن الجهمية منهم من يقول بخلق القرآن فقط، منهم اللفظية لا ينفون الصفات. طيب ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة؟ هذا في مسائل مخصوصة أراده الشيخ وفي سياق معين، وإلا هو نص أن قولهم في الإيمان شر من قول المعتزلة الوعيدية في كلامه على الباقلاني، ونص على أن قولهم في القدر الجبر شر من قول المعتزلة. إذن هؤلاء الأشعرية جهمية أقحاح، ينطبق عليهم ما قال السلف في الجهمية، والتفريق الحادث العصري ليس بشيء. هم يدخلون في عموم نصوص السلف ويدخلون من باب قياس الأولى، يدخلون في عموم نصوص السلف كقولهم: من لم يقر أن الله الرحمن عرش استوى كما يقر في قلوب العام فهو جهمي، هذا عموم. ما قال القرآن مخلوق فهو جهمي، هذا عموم. بل إمام أحمد جهم من خالف في حديث الصورة، فكيف بهؤلاء؟ والإمام أحمد جهم الواقفة وقالهم شر من الجهمية الذين قالوا نقف لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، والأشعرية صرحوا ما بين أيدينا مخلوق، إذن هم أولى بالتجهيم وأولى بالتكفير الذي صدر من أحمد. وأحمد أفتى بعدم صحة الصلاة خلف اللفظية الذين قال لفظ بالقرآن مخلوق، وهؤلاء خير من الأشاعرة الذين يصرحون ما بين أيدينا مخلوق وينكرون علو الله عز وجل على خلقه. وقال ابن تيمية في الاستقامة أن إنكار العلو أظهر كفرا من القول بخلق القرآن وإنكار الرؤية، والأشعرية متأخرون أيضا ينكرون الرؤية خلافهم مع المعتزلة اللفظي، لأنهم ما يثبتون إلا رؤية قلبية، الغزالي والجويني والرازي. فلهذا قد أحسن المصنف في تنزيل هذه النصوص على الإباضية، وتنزل على الرافضة، وتنزل على الزيدية، لأن كلهم جهمية اليوم. قال: وفي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله قال: حدثني إسحاق بن بهلول قال: قلت لأبي ضمرة أنس بن عياض، وهذا من طبقة أحمد، أصلي خلف الجهمية؟ قال: لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا إبراهيم بن نعيم البابي السجستاني، سمعت سلام ابن أبي مطيع، هنا مكتوب سالم وهذا غلط، هو سلام، يقول: الجهمية كفار لا أصلي خلفهم، ومثلهم الرافضة، والرافضة اليوم هم جهمية وهم عباد قبور. يقول: فإذا تبين هذا فالتلبيس والتشبيه على الناس بجواز الصلاة خلف أهل البدع والأهواء وأهل الفجور والفسق والمعاصي وأدخال الجهمية وعباد القبور في جملتهم لبس للحق بالباطل. بل الواقع، من قال لك أنه تجوز الصلاة خلف أهل البدع مطلقا؟ نص ابن تيمية على اتفاق الأئمة على كراهة الصلاة خلف أهل البدع خصوصا الدعاة، بل قال في منهاج السنة، قال: والقول بأن أهل البدع لا ينكر عليه، دعاة البدعة لا ينكر عليهم بهجر ولا ترك صلاة خلفهم، يستلزم استبقاء ما يبغضه الله ورسوله. وقال في الماردينية: معلن البدعة يهجر، وأقل الهجر ترك الصلاة خلفه، وإنما البحث في داعية البدعة وغير الداعية. فالداعية هذا أحمد نص في المرجئ قال: إذا كان داعية لا يصلى خلفه. والبحث في التفريق بين صلاة الجماعة العادية وصلاة الجمعة أما صلاة الجمعة فتصلى خلف البر والفاجر لأنها تصلى خلف الأئمة وكذلك العيدين. وأما البحث في الصلاة يعني وأما يعني الله المستعان في هذه الأزمنة فلا تكاد تجد إلا مبتدئا يعني. يندر أهل السنة الذين يصلون في الناس. قال وصد عن سبيل الله وافتراء على الإخوان فإن هذا فرض في من لم تخرجه بدعته عن الملة. وأما عباد القبور والجهمية فقد تقدم كلام الأئمة فيهم. والمؤمن من يخاف الله ويتقيه لا يلبس الحق بالباطل ويوقع الناس في الشبهات لملاحظة الشهوات، والله الهادي إلى الصواب وإليه المرجع والمآب. فصل. قال وأما ما ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية من ذكره طائفة من المصنفين في الرقائق والفضائل في الصلوات الأسبوعية إلى آخر كلامه، فالجواب أن يقال ما ذكره شيخ الإسلام حق وصواب، وهو خارج عن محل النزاع. ومن المعلوم أن هؤلاء العلماء إنما صنفوا في فضائل هذه الأعمال لما ظنوا صحة ما بلغهم فيها فعملوا به، فهم مأجورون على حسن قصدهم لا على مخالفتهم للسنة. ليس هذا بإطلاق، بل إن من صنف بجهل يرد عليه، وقد كان السلف ينكرون على من صنف وأدخل الأباطيل في تصانيفه. وقاعدة من أسند لك فقد أحالك ليست على إطلاقها، بل كانوا ينكرون على من ذكر خبرا منكرا، وهذا مشهور. ولما كان أبان بن أبي عياش أبان بن أبي عياش يروي الأحاديث الباطلة، كان شعبة لا يترحم عليه لأنه كان يحدث على التوهم مع ما ذكر عنه من العبادة. ولما حدث سويد بن سعيد بحديث من فمن عشق فعف مات شهيدا، قال يحيى بن معين قال ينبغي أن يغزى سويد بن سعيد، وقال غاضبا قال ينبغي أن يهدم بيته ويهدم 40 بيت على يمين بيته و40 بيتا على شمال بيته. غاضب قال يدخل بيتك في هذا، قال ابدأوا ببيتي، من شدة الغضب على من يروي خبرا منكرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس هينا. وابن أبي داود لما حدث بحديث باطل في فضل علي جلده المتوكل جزاه الله خيرا، ودع عنك ما قاله الذهبي تعليقا على هذه الحادثة. نعم حديث باطل ما يجوز أن يحدث به، من أحبك كان في منزلتي في الجنة، أي حديث باطل فعلا، ولي الأمر له أن يعذر من يفعل مثل هذا. وشعبه كان يستعد السلطان على، فما فعله بعض المتأخرين من التصنيف في الأخبار الباطلة وإيداع ذلك في المصنفات ونشرها بين العامة، هذا يعني مما يخشى على فاعله. بل قال العراقي في تحذير الخواص أن القاص لو ذكر حديثا صحيحا فإنه آثم، لأنه لا يفرق بين الصحيح والضعيف، إنما جاءت هكذا اتفاقا. وقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ولم يتعمدوا وكونه لم يودعهم ولم يفسقهم ولم يجهلهم فما ذاك إلا لكونهم عملوا بما بلغهم ولم يتعمدوا مخالفة السنة، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا بخلاف من يعلم أن هذا الأمر مخالف للسنة، أو يعلم أن هؤلاء القوم مثلا أهل بدع مخالفون لما عليها للسنة والجماعة، فإذا أنكر عليه أحد من المسلمين بدعتهم وضلالتهم قام في نحره وجادل عن أهل البدع ونصب نفسه هدفا دونهم، وأنهم لا يبدعون ولا يفسقون ولا يجهلون بفعل البدع والفسوق، لكون أهل العلم لم يبدعوا ولم يفسقوا ولم يجهلوا من العلماء ممن علموا أنهم مجتهدون فأخطأوا في اجتهادهم، فإن أهل العلم مغفور لهم ما أخطأوا فيه باجتهادهم. هذا القياس الفاسد في الجرح والتعديل لا زال، يعني هذا شبهة هذا الشخص كشبهة أهل التميع اليوم، على أن قول الشيخ فإن أهل العلم مغفور لهم ما أخطأوا فيه باجتهادهم، هذا بشرط أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد. وقد بينا أن مسائل الأصول والأمور الواضحات البينات ليس مما يسوغ فيه الاجتهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، وذكر القاضي الثاني في النار قال رجل لم يعلم بالحق وقضى بخلافه. طيب هذا جاهل، لماذا؟ قال لأنه قفى ما ليس له به، مع قدرته على التعلم. فلا يجوز للإنسان أن يقف ما ليس له به علم، وإن كان عالما في باب آخر. الفتية بالجهل أو الكلام في باب الحديث بالجهل هذا يعني أمره عظيم. وهؤلاء متعمدون في ردع أهل الحق دون أهل الباطل، وهم يعلمون أنهم أهل بدع، فكيف إذا كان النزاع في عباد القبور ومعطلة الصانع سبحانه عن علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونفي صفات كماله ونعوث جلاله؟ فقياس هؤلاء الملاحدة على أولئك من أفسد القياس وأبطل الباطل، وليس لصاحب هذا القول والقياس حظ من النظر والدليل، بل هو صفصطة وضلال عن سواء السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا مثل من يأتي الآن نص أحمد، فالرجل الذي يقف في علي وعثمان يقف لا يفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا، فيقول مثلا والرواية لا تثبت، يقول أحمد نخرجه من السنة، قال أحمد لا توقفني هكذا، الإخراج من السنة شديد. وهذه مسألة من مسائل التفضيل وخفيت على كثير من الأفاضل، يأتي ينزل هذا الكلام على منكر العلو وعلى من يقول بخلق القرآن وعلى القبوري وعلى الذي ينتصر البدعة الحسنة وعلى ويجعل هذا أو على دعاة الديمقراطية، ينزل عليهم هذا الكلام، هذا يرد عليه كلام الشيخ. وأما ما ذكره المعترض من أنه لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها القبلة إلى آخر ما ذكر، فالجواب أن يقال هذا حق وصواب ولا مرية فيه، ولا يكفر بالذنوب إلا الخوارج والروافض كما تقدم عن شيخ الإسلام. فأصل التكفير إنما هو عن الخوارج الذين يكفرون أمة المسلمين فيما أخطأوا فيه وبما ظنوه خطأ وليس بخطأ في نفس الأمر، وهم 20 فرقة المحكمة، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند التحكيم وكفروه، وكفروا عثمان رضي الله عنه أكثر الصحابة، وكانوا 12,000 وكانوا أهل صلاة وصيام وقراءة، ومنهم البيهسية قالوا من وقع في شيء لا يعلمه أحلال أم حرام فهو كافر، ومنهم الأزرقية أصحاب نافع ابن الأزرق كفروا عليا بالتحكيم، وكفروا عثمان وطلحة والزبير وعبد الله بن عباس وعائشة والمسلمين، وحكموا بالخلودي في النار. تكفير نافع الأزرق لابن عباس ما هو ظاهر، هو تلميذ ابن عباس. ومنهم النجدية أصحاب نجدة بن عامر، هذا حنفي، نجدة بن عامر حنفي ونافع الأزرق تميمي. ومنهم العاذرية الذين عذروا الناس في الجهالات إلا في الفروع. ومنهم الأصفرية أصحاب زياد بن الأصفر. ومنهم الإباضية أصحاب عبد الله بن إباض، كفروا عليا وأكثر الصحابة، افترقوا 7 فرق ولا زالوا موجودين هؤلاء، وصاروا قبورية وجهمية هذه الأيام. ومنهم الحفصية أصحاب حفص بن أبي المقدام. ومنهم اليزيدية أصحاب يزيد بن نسيئة، قالوا يبعث نبيا من العجم بكتاب يكتب في السماء يترك ملة محمد ويختار ملة الصابئة. ومنهم الحارثية أصحاب بالحارث الإباضي، خالفوا الإباضية في القدر. ومنهم العجاردة أصحاب عبد الرحمن بن عجرد، وهم 4 فرق كلها معلومة بالمحال ومشهورة بالضلال. فإذا تبين لك هذا من حالهم ومقالهم، تبين لك طريقة أهل السنة والجماعة في عدم تكفير المسلمين بالذنوب أو تكفير من أخطأ خطأ لا يخرجهم من الملة. فأما تكفير الجهمية وعباد القبور فليس من هذا القبيل ولا على منهاج هذا السبيل، فإن الجهمية قد أخرجهم أكثر السلف من 72 فرقة كما تقدم عن عبد الله بن المبارك لما سئل عن الجهمية فقال ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع السلف وليس قول أكثر السلف. والشيخ بن سحمان نفسه له إنكار ورد على من نقل، رجل من آل الشيخ قال بأن تكفير الجهمية فيه خلاف، فكتب الشيخ بن سحمان عليه 3 ردود، ثم بعد ذلك أصدرت الفتوى من الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ وسليمان بن سحمان بعدم جواز الصلاة خلفه. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي كما في خلق أفعال العباد البخاري الرافضة والجهمية ملتان، وقال البخاري وهؤلاء الرافضة، وقد نظرت في كلام اليهود والمجوس والنصارى فما رأيت أكفر من هؤلاء يعني الجهمية والرافضة، وإني لا أستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف قولهم، وإني لا أبالي صليت خلف يهودي أو نصراني أو صليت خلف رافضي أو جهمي. الإمام البخاري في خلق أفعال العباد. قال وأما عباد القبور فهم عند أهل السنة والجماعة يسمون الغالية لمشابهتهم النصارى في الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين، فمن كفرهم وأظهر عداوتهم وبغضهم وحذر عن مجالستهم وبالغ في التنفير عنهم فقد اتبع سبيل المؤمنين واقتفى آثار الأئمة المهتدين وخالف من تحله الخوارج والروافض من تكفير المسلمين، فمن جعل تكفير هؤلاء كتكفير هؤلاء فهو من الملبسين. وهذا مثل الذي يقول لك الآن تكفر رجل يسب الله أو يعبد غير الله، أو رجل جهمي يقول لك لا يا أخي تورع، لا نتورع عن تكفير أصحاب المعاصي، أما هؤلاء لا نتورع. بعضهم يقول لا تتورط في الحكم على عابد القبور بأنه مشرك أو أنه كافر خارج المسلمين، تورط والله الورطة التي أنت واقع فيها. وسيأتي تلخيص المسألة في آخر الكلام إن شاء الله. ومن الصادين عن سبيل الله والباغينها عوجا، نعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاس القلوب. فصل. الآن فصل في الكلام على السبحة، في الكلام على المسبحة، أقرأه سردا كله ثم بعد ذلك أعلق عليه بالجملة لن نكون على وفاق تام مع المصنف في هذه المسبحة. فصل. قال المعترض الفصل في بيان جواز السبحة، ثم قال بعد الخطبة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري. قال ابن رجب رحمه الله في عرض كلامه على هذا الحديث فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة فعمله باطل مردود، انتهى. باختصار قلت فالقربة كل عمل يرجو عامله عليه من الله الثواب، وترك ما يرجو تاركه من الله الأجر، ويخشى على فاعله العقاب، والإسباح والمسباح ليس من ذلك، إنما يتخذ آلة لحفظ العدد المحصور. في الحديث المشهور من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وما أشبه ذلك من الأذكار الواردة على مثل ذلك. فالمسباح آلة لا قربة، فكيف يصير متخذه مبتدعا؟ والآلات ليست من القربات، ولم يردع الشرع بتحريم ولم يردع الشرع بتحريمها إذا لم يستعن بها على المعاصي. وقد علمت أن الجهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن بعدهم من الصحابة رضي الله عنهم كان بالرمح والسيف والنبل، فلما حدثت المدافع والبنادق اتخذ المسلمون آلة في الجهاد يقاتلون في سبيل الله، ولم ينكرها أحد من علماء الملة المحمدية، وكذلك الساعات إلى آخر كلامه. حقيقة هذا الرجل يعني من أحمق الخلق، هذا اللي يرد عليه الشيخ بن سحمان. هو لا يفرق بين أمرين، أمر قام مقتضاه في زمن السلف وتركوه مع قدرتهم عليه، وأمر لم يقم مقتضاه في زمن السلف. فالأمر الذي قام مقتضاه في زمن السلف سواء كان أداة عبادة أو ما سواها ولم يفعله يترك، وهذا الأصل. وأما الأمر الذي لم يقم مقتضاه وهذا يحرر لك مسألة مثلا عدد درجات المنبر، اعتبار بعض الناس التصنيف في العلم بدعة أو غير ذلك، هذا كله يحرر هذه المسألة ويبينها ويوضحها. وهذا الرجل يخلط بين الأمرين. أقول فالجواب أن يقال، لكن سيأتي يعني حتى تعقم أمر المسباح والكلام فيه أمر جزئي في جمع تقدم من المسائل، والكلام فيه أسهل ما يكون لقلة الفائدة، لأن مسألة المسباح مسألة خلافية بين العلماء المتأخرين، وللعلماء فيه كلام، منهم من أجازه خفي على الوجه المباح كما سنبينه، ومنهم من منع من ذلك وقال أن السبحة بدعة محدثة ورياء وسمعة، ولو لم يكن في المنع منها إلا سد الذريعة عن محظورات الشريعة، وسد الذريعة أصل أصيل ومذهب جليل. فمن اتخذ المسباح فقد خالف ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يشرعه لأمته ولم يفعله، ولو أمر به وسنه لأمته وشرعه وكان فيه فضل لكان أسبق الناس إلى فعله واتخاذه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفاضل الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما عبد الله بن عمر، فإنه كان يتحرى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان ليصلي في المكان الذي يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبول في المكان الذي كان يبول فيه، وكان عمر رضي الله عنه وسائر الصحابة يخالفون في ذلك وينهون عن تتبع آثار الأنبياء. فإذا وضح لك هذا فمن أجازه فإنما أجازه على سبيل القياس، والقياس يخطئ ويصيب، وقد علمت أن منه ما هو صحيح ومنه ما هو سقيم ومنه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. وأيضا قد نقل هذا المعترض عن ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث قوله: فمن تقرب إلى الله عز وجل بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة فعمله باطل مردود عليه. فأين في كتاب الله وسنة رسوله الأمر باتخاذ المسابيح المحدثة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فليس في الحديث الصحيح ما يدل على ذلك بوجه من الوجوه، ولا في كلام ابن رجب ما يدل على ذلك، بل يناقضه أشد المناقضة ويخالفه أشد المخالفة. وراجع شرحه لهذا الحديث في كتابه تجد غلط هؤلاء وتصحيفهم عليه، فالحديث حجة عليهم لا لهم. وأما قول القائل إنها ليست بقربة وإنما هي آلة لحفظ العدد المحصور في الحديث المشهور والمسباح آلة، فكيف يصير متخذا مبتدعا إلى آخر كلامه؟ فأقول اعلم وفقك الله لطاعته أن هذا القياس من أبطل القياس وأوهنيه بلا التباس، وهو منقوض عليه. فإن المدافع والبنادق والصمع من جنس السلاح، فالبندق من جنس النبل يرمى بها كما يرمى بالنبل، بل هي أشد نكاية في العدو. والمدفع من جنس المنجنيق يرمى به كما يرمى المنجنيق، بل هو أشد نكاية وأعظم إرهاب للعدو. والكل آلة للجهاد، ولا يشك في ذلك من كان له أدنى ممارسة وانتقاد، بل يقال يدخل في العموم: وعدوا لهم ما استطعتم. وكذلك الخيل والركاب والدروع آلات يستعان بها في جهاد الكفار، واقتناؤها وشراؤها في الجهاد من أفضل القروات، وقد حبس الصحابة وأوقفوا من ذلك في الجهاد. وفي سبيل الله ما هو معلوم مشهور مقرر في محله ومضانه، ولا يتغير الحكم لكون هذه نبلا وهذا سيف ورمح أو منجنيق إذا حدث من جنسه ما هو أنكأ في العدو منه كالمدفع والبندق والصمع. فلو أوقف مسلم في جهاد الكفار مدافع وبنادق لكان هذا قربة إلى الله وعمل صالح لا يشك في ذلك مسلم، كمن وقف خيلا وركابا ودروعا في سبيل الله لا فرق، ومن فرق فعليه الدليل، فإنه لا يقول من له أدنى معرفة أن هذه الآلات ليست من القروات، ومن قال ذلك فقد كابر المنقول والمعقول. ويرد عليه ما قاله ابن تيمية في الاستقامة من اتخاذ الطبول في الحرب، اعتبره بدعة شيخ الإسلام، وقال ما يقوله بعض الناس من أن هذا الفعل يقوينا على الجهاد أكثر، قال قد كان السلف أحرص الناس على أن يتقوى على جهاد الكفار وقام مقتضي هذا الفعل فتركه. وهذا الرجل كثير ما يستدل بكلام ابن تيمية، لكن مسألة الساعات سيأتي البحث عليه. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة على قوله صلى الله عليه وسلم: فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وعتاد في سبيل الله، قال العتاد ما أعد الرجل منه السلاح والدواب وآلات الحرب انتهى، وهذا لا إشكال فيه. وأما الساعات والجداول والرزنامات فليس لها جنس معهود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتماد عليها، والمعتمد في ذلك ما شرعه الله ورسوله من معرفة ما حد في المواقيت، فالاعتداد بالساعات والجداول فلا يقاس بها ولا عليها، وليست من القرى في شيء. وإذا كان المسبح قد أقررتم أنه ليس بقربة كما هو كذلك، وقد وضح لك أن قياسه على ما ذكر هذا المعتبر ممنوع عقلا ونقلا، فكان بدعة محدثة لأنه ليس بشرع ولا قيس على فعل مشروع، وليس بمشروع ولا قيس على فعل مشروع، فيكون باطلا. بل قياسه على النوى والحصى والخيط المعقود لو كان مشروعا أو لا من قياسه على ما ذكره من النبل والرمح والسيف على ما حدث بعدها من آلات الحرب، لكن التسبيح بالنوى والحصى ليس بمشروع، وقد ومن أجازه واشترط الإخفاء. فاتخاذ السبحة على هذا الوجه الذي يفعله الناس اليوم بدعة، لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا اتخذه ولا رآه بأبي هو وأمي، ولا اتخذه أحد من أصحابه ظاهرا ولا باطنا. هذا الذي قاله الشيخ غلط، فإنه قد روي عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص أنهم اتخذوا مسباحا، وبهذا وأنهم كانوا يسبحون بالحصى، وبهذا كان يفتي أحمد بجواز المذكر هذا، الجواز عفوا التسبيح بالحصى، أفتى أحمد لفعل أبي هريرة. نعم السند إلى أبي هريرة فيه جهالة، ولكن يتجوز في مثل هذا. وفي لفظ لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، أي مردود عليه. ولا يخلو ناقل المسباح من أحد أمرين: إما أن يتخذ ذلك زاعما أنه يسبح به فيكون قد راء الناس بهذا العمل، ومن راء الناس بعمله فقد أشرك، أو لا يريد به التسبيح وإنما يتخذه ملها يلهو به ويلعب به كما هو الواقع المشاهد من كثير من الناس اليوم، أو ينزلها منزلة العصا فيكون مخالفا للسنة. والمعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الله تعالى لم يأذن في اللعب وفي اللهو واللعب، قال كل لهو باطل هو من اللهو ما هو مباح. نعم. ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ولا كان ذلك دينا ينسب إليه وإلى رسوله ودينه وشرعه إلا ما خصه الدليل من اللهو بالقوس والفرس والمرأة. طبعا هنا لطيفة، بعض الصوفية الذين يعتقدون أن السبحة هذه لها أجر مثل علم اللقاري يكره أن تمسكها بيدك على جهة اللعب والعبث، ويقول هذه أداة للعبادة، وهذه حماقة، هذه كحماقة ابن زروق المالكي الذي كره صيام يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عيد. يعني نعم. ولو كان مشروعا لكان أسبق الناس إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون المسباح أمرا مشروعا محبوبا لله ويفوز بقصب السبق إليه هؤلاء الخلوف، ويحرمه أفاضل الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحابه، هذا ما لا يكون أبدا. قدمنا أنه ورد عن أبي هريرة وسعد، ومع كونه محدثة في الدين لم يتخذه ويستعمله من الناس في الغالب إلا أهل الغفلة والمرائين بأعمالهم وفساق الناس الذين لا يذكر الله إلا قليلا، فإذا جاء أحدهم إلى مجامع الناس ومساجد مجالسهم أو أسواق المسلمين رأيت المسباحة في يده. وقد قال شيخ الإسلام قدس الله روحه بعد كلام له: وإنما مثله بمنزلة من يحلل المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا، ومنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع ويصحبها من الرياء والكبر ومخالفة الشرع ما يفسد حال صاحبها، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذا عرفت هذا وعرفت أن اتخاذه على هذا الوجه ليس من الدين في شيء، وأنه بدعة ورياء محدثة، ومن جوزه من العلماء فإنما قاسه على الحصى ونحوها، وبلا نزاع أن التسبيح بالأصابع وعقدها في طاعة الله هو السنة المحمدية الثابتة من قوله وفعله وفعل خلفائه وصحابته، وفي هذه كفاية لكل مقتدي، ولكن شرط من أجازه من متأخري العلماء بأن يتخذه الإنسان في محل ورده ومصلاه الذي يخلو العبد به فيه بربه، حيث لا يراه أحد ولا ينظرون إليه. وأما ما يفعله الناس اليوم فحاشا وكلا، بل هو إلى الرياء والسمعة أقرب منه إلى السنة، وكونه بهذا الوجه بدعة محدثة أوضح من الشمس في رابعة النهار، وتقييد الشيخ بهذا الوجه جيد. وإذا كان ذلك كذلك فما وجه الاعتراض والتشنيع على من نهى عنه وسماه بدعة، بل الذي أجازه مطلقا قد فتح للناس بابا من الرياء والسمعة. ومما يوضح لك ما قلناه أن العمل إذا كان على غير الوجه المشروع يكون باب ضلالة، ما رواه الدارمي، أخبرنا الحكم المبارك، أخبرنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاء أبو موسى فقال: خرج عليكم أبو عبد الرحمن بعده؟ قلنا: لا. فجلس معنا، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا شيئا في المسجد أنكرته والحمد لله، ولم أرى إلا خيرا، فما هو؟ قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد حلق خير جلوس ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول لهم: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظروا رأيك. قال: فلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم أنه ألا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى حتى أتى حلقة منهم فقال: ما هذا؟ قالوا: حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يفوت من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وأنيته لم تكثر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهرواني مع الخوارج. أكمل. قال: وذكر محمد بن وضاح في كتابه ما هو هذا وزيادة كنحو قوله لهم: لقد ركبتم بدعة ظلماء أو فضلتم أصحاب محمد علما، وثم ذكر ابن وضاح أن أبان بن عياس سأل الحسن على العد بالحصى والنوى فقال لم يفعل العد أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا المهاجرات. قال محمد بن وضاح أخبرنا أسد عن جرير بن حازم عن الصوت بن بهرام قال مر بن مسعود رضي الله عنه بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال لقد ركبتم بدعة ظلمة أو لقد غلبتم أصحاب محمد علما. انتهى من كتابه. أبان متروك، أبان بن أبي عياش متروك، والصلت ما أدرك بن مسعود. نعم. فانظر رحمك الله إلى هذا العمل المشروع المطلوب المحبوب لله المندوب إليه لما كان على غير عمل الصحابة ولم يكونوا يفعلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعل أحد من الصحابة بعد وفاته. أنكره علماء الصحابة وأفاضلهم كعبد الله بن مسعود بن موسى الأشعري حتى قال عبد الله بن مسعود والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتف باب الضلالة. فتبين بهذا أن هذا بدعة وضلالة وأنه ليس من هدي الرسول وملته، هم إنما يعدون التكبير والتهليل والتسبيح بالحصى، وأنهم إنما يتخذونه آلة لحفظ العدد المحصور في الحديث المشهور. فاتبع هؤلاء في الابتداع من سلفهم على عهد الصحابة في استحسان البدع الذين كان آخر أمرهم يطاعنون الصحابة يوم النهروان. والمنكرون لهذا الابتداع اتبعوا سلفهم في إنكار ما هو محدث في الدين كعبد الله بن مسعود وابن موسى وحذيفة والحسن البصري ولكل قوم وارث. فإذا علمت أن هذا العمل الصالح لما كان يفعله بعض الناس ظاهرا في المسجد أو المجلس ونحوه بالحصى والمسباح أنه على غير عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان فاعله مفتتحا باب ضلالة وعلى غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم في العمل، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتخذوا المسابيح لا ظاهرا ولا خفاء تبين لك أن هذا العمل محدث. فإن قيل قد فعل العد بالحصى ونحو بعض السلف والخلف ومستند حديث سعد بن أبي وقاص أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة وإنما دلها على ما هو أفضل وأيسر عليها وهذا يدل على الجواز، قيل نعم صدر ذلك عن بعض منهم بوجه الخفاء والمرأة رجعت لما هو أيسر وأفضل متابعة لما دلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فكان لا يستعمله إلا في داره عند نومه، وتلك حال لا يشاهده فيها أحد ولا يراه الناس. هذا غير ظاهر في الأثر المذكور. نعم. وفعل الصحابي الواحد ليس بحجة عند أهل الحديث ونحوهم، هذا عند أهل الظاهر فقط ليس بحجة، أما عند أهل الحديث فهم مجمعون على أنه حجة، إلا أن أراد أن خالفه من هو مثله وهو يرى مثلا أن ابن مسعود خالف وليس هناك خلاف. نعم. ومن فعل منهم فإنما يفعله في مصلى، وكان السلف أحرص الناس على إخفاء العمل كما هو معروف ومشهور عنهم. فإذا فهمت هذا علمت أن الذي يفعله الناس على خلاف مذهب من أجازه من العلماء. فصل. وأما ما ذكره بعد هذا عن شيخ الإسلام من أن جنس المفضول قد يكون أفضل من الفاضل فأقول هذا حق لا ريب فيه، لكن إذا كان المفضول مشروعا وإدخال هذا في مسألة المسباح جهل وتلبيس وتكثر بما ليس من جنس المراد المشروع، فإن الكلام في المسباح ليس هو في مشروعيته وكونه فاضلا أو مفضولا، فإن من نهى عنه إنما هو لكونه بدعة محدثة في طرف لم يعرفونه منذ أعصار متطاولة حتى ما دعوتم وألفتم فيه رسائل، ومن نهى عنه مراده سدا للذريعة المفضية للرياء والمشابهة وعدم فعل السلف له. وأما كونه يسبح الله ويهلله ويحمده بعقد الأصابع أو بغير عقدها ويستعمل هذا الورد وهذا الذكر ويدع قراءة القرآن فهذا يكون المفضول بعد الفجر والعصر أفضل من الفاضل، أو يدع قراءة القرآن فهذا يكون المفضول بعد الفجر والعصر أفضل من الفاضل، أو يدع قراءة القرآن ويتابع. هذا شيخ الإسلام له قاعدة أن المفضول في بعض الأحيان يكون أعظم من أفضل من الفاضل، فمثلا القرآن أفضل من التسبيح، لكن في الركوع التسبيح أفضل. لماذا؟ لأن هذا ليس محلا لقراءة القرآن. هكذا يعني. وفعلا إدخال هذا الرجل لهذه المسألة في هذا البحث لا يظهر وجهها ولا طائل تحتها وشيء غريب، فعلا تلبيس كما قال الشيخ. نعم. أو يدع القراءة القرآن ويتابع المؤذن مثلا، وهكذا في سائر ما مثل به شيخ الإسلام من تقديم المفضول على الفاضل. فأما كون المسباح المبتدع وإن كان مفضولا مثلا أفضل من عقد الأصابع والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من غير عقد أصابع فحاشا وكلا، ولا يدخل تحت كلام الشيخ هذا ولا يقول هذا عالم، بل هذا من تحسين البدع وإدخاله في المشروع المطلق بنوع من المشروع المقيد. وأما قوله ينبغي للفقيه أن يفرق بين البدعة الشرعية واللغوية فأقول البدعة في اللغة كل ما فعل ابتداء من غير مثال سبق، والبدعة الشرعية هي ما لم يدل عليه دليل شرعي، فإذا علمت ذلك فالمسباح ليس هو من البدع اللغوية التي كان لا أصلا في الشرع على هذا الوجه الذي يفعله الناس اليوم، بل أنكره ابن مسعود وغيره من الصحابة كما ذكر الدارمي ومحمد بن وضاح. عندما أنكروا الاجتماع، ولما الآثار الواردة عن في بدع بن وضاح هي ضعيفة، وظاهر أنه الأمر موقوف على إبراهيم النخعي، نعم سيأتي البحث. واتخاذه في اليد بحيث يعلمون به الناس مما لم يكن له أصلا في الشرع، ولم يكن ذلك من شعار الصحابة كما ذكره شيخ الإسلام، فيكون محدثا مبتدعا، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل، ولم يكن يفعل العد بالحصى بالخلوات إلا القليل على طريق الاستحسان لا على أنه مشروع، ولو كان فيه فضل كان أول الناس به، سبقهم إلى كل خير أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم. فصل. وأما قوله في أول كلامه فالقربة كل عمل يرجو عامله من الله الثواب، وترك ما يرجو تاركه على تركه من الله الأجر، ويخشى على فعله العقاب، فأقول هذا لا يسلم على الإطلاق، بل كل عمل يتقرب به العبد إلى الله مما هو مشروع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن كذلك فليس بقربة، ولو أن كل عمل يرجو عامله من الله الثواب يكون قربة لكانت الصلوات الأسبوعية والحولية كصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاث والأربعاء والخميس والجمعة المذكورة في كتاب أبي طالب وأبي حامد وعبد القادر وغيرهم، وكصلاة الألفية التي في أول رجب والنصف من شعبان، والصلاة الاثنى عشرية التي في أول رجب والتي في أول 29 من رجب، وصلاة أخرى تذكر في الأشهر الثلاثة، وصلاة ليلة العيد، وصلاة يوم عاشوراء، ومثال ذلك من الأوراد الأسبوعية ونحوها مما يروى وضعها، والعامل بها يرجو ثواب الله في فعلها تكون قربة كما قسته. ولما كان هذا على خلاف السنة وخلاف المشروع كان بدعة محدثة، وأصل الصلاة مشروع محبوب لله، فتأمل ذلك ودع بنيات الطريق. وأما استدلاله بحديث نعم المذكر السبحة المذكر أو المذكر على المسباح المتخذ من الخرز ونحو هذا غلط بالاتفاق، وغلط وخطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يمدح المسباح قط ولا رآه، بل هذا الحديث بعينه عند صاحب مسند الفردوس في سبحة الضحى لا غير، حديث باطل هذا الموضوع. نعم. وقد أورده السيوطي في باب مندوبات الصلاة في جمع الجوامع، وكذا أورده في الثبت الشيخ العالم عبد القادر المصري الشهير بالأمير المالكي. أي هذا ابن الأمير، هذا رجل أشعري، ما هو رجل أشعري متأخري، قال لم يصح هذا إلا في سبحة الضحى. طيب الآن اختصار لبحث لمسألة السبحة في مسائل الكوسج، سئل الإمام أحمد عن المسبحة عن التسبيح بالحصى، فقال هو جائز فعله أبو هريرة وفعله سعد بن أبي وقاص، والمجيزون استدلوا أيضا وافقه إسحاق، والمجيزون استدلوا أيضا بالمروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ميمونة تسبح بالحصى، حديث سبحان الله بحمد عدد خلقه رضى نفسه ثنت عرشه من عدد كلماته، وهذه زيادة الحصى في الحديث باطلة شاذة، إلا أن البحث لا ينتهي ها هنا ولا يقف على مثل هذا، وإنما ينبغي مشاهدة عدة أمور. الأمر الأول الإجماع على أن الأفضل العقد التسبيح باليمين، هذه أول نقطة، وكثير من العامة اليوم يعتقدون أن الأفضل هذا المسبح، ويجعلون هذا المسباح علامة على الرجل المتنسك في عدد من البلدان، بل فعلا كما ذكر الشيخ أنهم يتخذونه رياء وسمعة وشهرة، بل العجيب أنه إذا رأوا رجلا قصر ثوبه إلى نصف ساقيه قالوا له هذه شهرة، وهم يتخذون مثل هذه الأمور على على على صفة معينة، ويتخذونها حتى في المساجد قبل الصلوات وبعد الصلوات على هيئة معينة، ولا شك أن هذا كله من الإحداث. وهذا محمد بن سيرين رحمه الله لما يعني أراد دخل عليه بعض الناس وهو يقرأ في المصحف ابتعد وغطاه، قال لا يرون أني أقرأ فيه في كل حين. المسألة الهامة أيضا هنا ملحظ، أبو هريرة رضي الله عنه كما ثبت في الطبقات لابن سعد كان يسبح الله تقريبا 7000 مرة، وكان يقول يعني هذه فكاكي، فكان في مثل هذا يحتاج إلى عد. أما اليوم على 100 وعلى 30 تجلس ووضعت مسباحا، وأيضا مسألة العد، وكره جماعة من السلف عد الحسنات، وقال عدوا حسناتي، أبو عبد الله بن عمر قال يمنون على الله، حتى وهناك أحاديث باطلة في فضل السبحة، ربما أيدها وقواها عند الناس ما يرونه من ارتياد بعض أهل العلم أو بعض المنسوبين للعلم من التسبيح بهذا. فهم رواية أكرم عن أبي هريرة فيما أذكر خالد الحذاء عن أكرم عن أبي هريرة. فهذا أيضا أمر يؤلم. 12,000 تسبيح يسبح في مثل هذا، ما تجي أنت تسبح بقدر ديتي بقدر ديتي، أما أنك تأتي على 100 فقط وتقيس نفسك على 12,000 فهذا أمر مختلف. المسألة الهامة أيضا في مثل هذا الباب أنه اليوم يعني حتى كتب محمود سعيد ممدوح غاية الأماني في إثبات سبحة أهل الإيمان، ثم سبحة أهل الإيمان يعني يرى لها فضلا، وهذا باطل. وقد صح عن النخعي أنه كان يكره وأن يعني هذه المسابح وكان يقطعها، وهذا ثابت. فالنهي أيضا قديم عن السلف، لا يوجد إجماع، النهي أيضا وارد فيه قدم، وتأويل نص النخعي على كذا وكذا غير بين. وإذا أولت أثر النخعي أولوا لك أثر أبي هريرة، والواقع أن الأمر هذا يعني. فالإنكار أيضا قديم عن السلف، ويمكن أن يجمع أن الذين أنكروا شاهدوا مراءة الناس أو أرادوا دلالة الناس على الأفضل. وأما الصورة أنها تصير علامة على أهل الصلاح فهذا لا شك أنه لم يكن واردا عن السلف، ولا هذا معناه أحمد بن حنبل رحمه الله، ولا معناه إسحاق. نعم. قال فصلا، ثم ذكر هذا المعترض فصلا في بيان رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة المكتوبة، ثم ذكر الأدعية الواردة على في ذلك على العموم، منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف منها ما هو موضوع على مؤلف، وما تخصيص رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة فلم يذكر فيه إلا ما ليس بصحيح، أو فلم يذكر فيه إلا ما ليس بصحيح لا يعتمد عليه في العبادات. تلخيص هذه المسألة، الدعاء بعد المكتوبات هذا يفتون به في مذهب أحمد اعتماد على حديث أبي أمامة الذي هو أي الدعاء أسمع، قال أدبار الصلوات وفي جوف الليل، وهذا فيه انقطاع. عبد الرحمن الصابط لم يسمع أبي أمامة كما رواه الترمذي في جامعه، إلا أن أيضا قد يؤول على آخر الصلاة، لكن صح عن أبي موسى الأشعري أنه دعا دبر الصلاة بدعاء معين كان يتخذه، ربما هو على جهة الذكر. المراد هذا الشطر الأول من المسألة، إثبات هل يدعى بعد الصلوات الخمس، وهذا مشهور من الحنابلة وصنفوا فيه رسائل كثير متأخري الحنابلة، هذا بحث لا نريد أن نطيل به. المسألة الثانية، هل كل دعاء يرفع فيه اليدين؟ حقيقة هذا الأصل، وحصر الدعاء وحصر رفع اليدين في الدعاء بموطنين، موطن الاستسقاء، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم أنه قام الليل ثم رفع يديه وقال أمتي أمتي في قيام الليل، وثبت أنه لما جاءه نعي ذاك الأشعري وقال له أبو موسى ادعو لي رفع يديه ودعا، والمواطن التي رفع بها النبي صلى الله عليه وسلم يديه كثيرة جدا، ها؟ والرجل يرفع يديه في السفر يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه، فهذا الأصل. وأما قول أنس لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء يعني الرفع الشديد، وصح عن عمر وبلغ من الناس من أنهم لا يرفعون أيديهم حتى في القنوت، وهذا عجيب، فقد صح عن عمر وابن عباس رفع اليدين في القنوت استدلالا على أنه ابن ماجه بوب قال باب من لم يرى رفع اليدين في القنوت، وذكر حديث أنس، ولكن هذا غلط. وابن ناصر الدين الدمشقي جمع جزءا في الأخبار التي فيها ذكر رفع اليدين، فهذه أي خبر سلمان الموقوف، إلا أنه رفع اليدين عند الدعاء دعاء الإمام في الجمعة هذا نص مسروق على أنه بدعة، لما رأى الناس يرفعون يديهم مسروق، هذا تابع مخضرة مدرك الصديق ودرك عمر، فلما رأهم يرفعون أيديهم قال دعا عليهم بدعاء معين وقال أدركت الناس وما وما أن ترفع الأيادي عند البيت وعند الكذا أنا ما كنت دعاء قال مات قال شو اسمه أي فالله أعلم. نعم. بقي قليل من الرسالة. إن شاء الله. وما تخصيص رفع اليدين بعد الصلاة مكتوب فلم يذكر فيه إلا ما ليس بصحيح لا يعتمد عليه في العبادات وجميع الأدعية التي ذكرها في الأحاديث التي أوردها إنما هي في الأدعية العامة، وأما بعد الصلوات فليس فيها إلا ما ذكره عن أنس والحديث الذي بعده وكلاهما ضعيف. وأما قوله لكنه يعمل به في الفضائل إلى آخر ما قال، فقال شيخ الإسلام رحمه الله وقول أحمد إذا جاء الترغيب تسألنا في الإسناد، هذا القاعدة كثير من الناس يفهمها غلط، في الفضائل ثم يأتون ببدع وحديث منكرة وباطلة ومكذوبة ويأتي ويقول يتساهل في الفضائل كما يقول الناس اليوم يتساهل في الآثار ويأتون بآثار لا أصل له. الله المستعان. وقول أحمد إذا جاء الترغيب تساهلنا في الإسناد إنما أراد به إذا كان الأمر مشروعا أو منهيا عنه بأصل معتمد، ثم جاء حديث فيه ترغيب في المشروع أو ترهيب في المنهي عنه لا يعلم أنه كذب، وما فيه من الثواب العقاب قد يكون حقا ولو قدر أنه ليس كذلك فلا بد فيه من ثواب العقاب، وما يرويه مع علمه أنه كذب فمعاذ الله لا يجوز ذلك إلا مع بيان حاله، ولا يستند إليه في ترغيب ولا في غيره، وكذلك لا يجوز أن يثبت فيه حكم شرعي من ندب أو كراهة أو فضيلة ولا عمل مقدر في وقت معين بحديث لم يعلم حاله أنه ثابت، فلا بد من دليل ثابت في الحكم الشرعي وإلا كان قولا على الله بغير علم عياذا بالله انتهى. فهذا الحديث الذي ذكره عن أنس وما بعده في وقت معين لا نعلم حاله أنه ثابت، فالاعتماد عليه قولا على الله بغير علم. قال ابن مفلح في الآداب قال أحمد بن حسن الترمذي سمعت أبا عبد الله فذكر حديث ثم قال وقال أيضا من شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. الله أكبر. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون غريب الحديث ذكره الخلال. وقال ابن مبارك لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. وقال ابن مهدي لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة الحديث الضعيف، فأقل ما في ذلك أن يفوته من الصحيح بقدره. ضعيف ضعيف ضعيف جدا، ما هو ضعيف اللي ضعفه محتمل، هذا كل أئمة كتبوه. نعم. ثم قال المعترض قال ابن القيم رحمه الله فصلا، وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة والمأمونين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه في إسناد صحيح ولا حسن. ثم قال المعترض الآخر ما قال وأسقط من كلام القيم رحمه الله قوله وأما تخصيص ذلك بصلاة الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفاء ولا أرشد إليهم، وإنما هو استحسان رآه من رأى عوضا عن السنة بعدهما والله أعلم. أيوه هذا يذكر كثير من الفقهاء يخصون هذا بعد الفجر والعصر، وهذا كثير من فقهاء. فلا أدري ما الحامل له على حذف هذا الكلام، وأظن أنه ذلك أن ذلك أنه لما وقع بينه وبين من أنكر عليه رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة أن ذلك كان بعد صلاة الفجر والعصر، فلذلك أسقط هذا الكلام، أو لأن الحديث الذي أورده برفع اليدين بعد صلاة الفجر كما ذكره عن الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه مما لا يصلح رفعه ولا يثبت كما نفاه ابن القيم رحمه الله. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله ولم ينسبه إليه بل أبهم، فقال وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق على المصلي المقبل على ربه مناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه؟ صح صح عن أبي موسى أنه كان يدعو بعد الصلاة، هذا كله قياس من كلام القيم. صح عن أبي موسى الأشعري أنه كان يدعو بعد الصلاة، أي هذا مشاهد المعنى فقط. إيه؟ ولا ريب أن عكس هذا ولا لا ممكن يقال أن الإنسان بعد أن قام بعبادتنا أو كذا أو كذا أو كذا يعني لا لا لا لا يكون دعاه فقط بالصلاة بل حتى يعود نفسه أنه يدعو بعد الصلاة، بل أول الذكر بعد الصلاة دعاء استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نعم. إلا أنها هنا نكتة لطيفة، وأن المصلي إذا فرغ من صلاته ذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء، يكون دعاه عقب هذه العبادة الثانية لا كونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده واثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقب ذلك، كما في حديث فضالة بن عبيدة صلى الله عليه وسلم فليبدأ بحمد الله واثنى عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. قال الترمذي حديثا صحيح. والجواب أن قول ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حق وصواب، لكن الشأن كل الشأن في فهم كلامه ووضعه في موضعه، ومن تأمل كلام ابن القيم رحمه الله علم أن كلامه قطع إنما هو جائز أحيانا على الانفراد من غير رفع اليدين، وأما بعد المكتوبة فقد ذكر أنه لم يكن ذلك من هديه أصلا ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وأن من خص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فإنما هو استحسان ورأي رآه من أتباع الأئمة ولا مستند له في ذلك، وإنما يجوز في ذلك الصلوات المكتوبة فيها وبعدها أحيانا بعد الذكر المشروع، وأما المداومة على ذلك فليس بمشروع بل مكروه كما سيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالتمويه بأن ابن القيم جاز ذلك بعد الصلاة المكتوبة من غير تفصيل لبس من الحق بالباطل، وتوضيح ما ذكرناه وهذا المردود عليه كثير التمويه. نعم. قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما سئل عما يفعله الناس بعد الصلوات الخمس فقال الجواب الحمد لله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو ولا المأمومون عقيب الصلوات الخمس كما يفعله الناس عقيب الفجر والعصر ولا نقل ذلك عنه أحد ولا استحب ذلك أحد من الأئمة ومن نقل عن الشافعي أن استحب ذلك فقد غلط عليه ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلك لكن طائفة من أصحاب أحمد بن حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر قالوا لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء عن الصلاة واستحب طائفة من أصحاب الشافعي وغير الدعاء عقيب الصلوات الخمس وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه ومن أنكر عليه فهو مخطئ باتفاق العلماء وينكرون هذا حتى حصلت للشاطبي أنه لما أبى أن يدعو بهذا الدعاء بعد الصلوات أنكروا عليه وهذا هذه عظيمة نعم فإن هذا ليس وفعلا كما قال المسعود بدع إذا تركت قالوا تركت السنن اليوم مثل بعض الأمور يعني الآن لو تقنت في أول شهر رمضان في النصف الأول ينكر عليك العامة مع أنه مذهب أو تترك القنوت أو تترك التلحين أو تترك كذا أو غيرها من فإن هذا ليس مأمورا به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب في هذا الموطن بل الفاعل حق بالإنكار فإن المداومة على ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعا بل مكروه كما لو داوم على الدعاء عقيب الدخول في الصلوات أو داوم على القنوت في الركعة الأولى في الصلوات الخمس أو داوم على الجهر بالاستفتاح في كل صلاة ونحو ذلك فإنه مكروه إذا كان القنوت في الصلوات الخمس قد فعل وهذه قاعدة هامة في أمر البدع أنه هناك فرق بين العارض والمداوم عليه نعم قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وكان عمر الخطاب يجهر بالاستفتاح أحيانا وجهر رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك فأقره عليه فليس كلما شرع فعله أحيانا تشرع المداومة عليه ولو دعا الإمام والمأمون أحيانا عقيب الصلاة لأمر عارض لم يعد هذا مخالف للسنة كالذي يداوم على ذلك والأحاديث الصحية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام وهذا يفيدنا في بحثنا في مسألة معلش التهجد وصلاة يعني لو جوزنا أنك تؤخر الصلاة آخر أما المداومة على صفة معينة فهذا لا شك أنه لم يفعل كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك وبسطنا الكلام على ذلك وذكرنا ما في ذلك من الحديث وما يظن أن فيه حجة للمنازع في غير هذا الموضوع وذلك لأن الداعي ينادي ربه إذا انصرف مسلما مسلما انصرف عن مناجاته ومعلوم أن السؤال السائل لربي حال مناجاته هو الذي يناسب دون سؤاله بعد انصرافه كما أن من يخاطب ملكا أو غيره فإن سؤاله له هو مقبل على مخاطبته أولى من سؤاله بعد انصرافه عنه انتهى فتبين من كلام شيخ الإسلام أن هذا في الصلوات الخمس وأن فعل ذلك أحيانا عقب الصلاة لمن عارض لا يعد فاعله مخالف للسنة فأما المداومة على ذلك أو لغير عارض فهو مكروه وحق بالإنكار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك إلا لعارض ولم يكن يداوم على ذلك فكلام شيخ الإسلام يفسر الأخير من كلام ابن القيم ويزيل الإشكال عمن لا تمييز عنده بمدارك الأحكام فيستدل فيما هو مشروع في العموم بالتنصيص على موطن لم يكن يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا نقل جوازه عن أحد من الأئمة بقي مسألة وهي ما إذا فعل الإنسان ذلك أحيانا لعارض هل يرفع يديه بالدعاء في هذا الموطن لا والصحيح أنه في هذا الموطن لا يرفع يديه فإن الحديث التي وردت بالأدعى دبر الصلاة سواء كان ذلك قبل التشهد أو بعد السلام بعد الأذكار المشروعة لم يذكر فيها رفع اليدين لا بلفظ الأمر أما قبل التشهد فمكان اليدين مذكور أما بعد التشهد فربما استدل بالعموم نعم وإنما ذلك في الأدعية العامة فأما في هذا الموطن فلم ينقل ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه والذي اختاره شيخ الإسلام أن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل السلام قال ولا يجوز عامة أما صح عن أبي موسى الأشعري في مصنف النبي شيبة أنه دعا دعاء معينا بعد الصلوات نعم قال ولا يجوز أن تشرع سنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواترة أو بحديث ضعيف أو مكذوب بالألفاظ الصريحة والله أعلم قال فصل وأما جلسة الاستراحة فقال ابن القيم رحمه الله بزاد المعاني فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه وائل وابو هريرة ولا يعتمد على الأرض بيديه وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها وليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال أخبرني يوسف بن موسى بن موسى نعم ساقط الميم أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاعة وفي حديث ابن عجلان أن أبا عبد الله الظاهر أبا عبد الله من أبو أمامة هذا كان أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد نعم ويوسف بن موسى هذا يروي عن الإمام أحمد يوسف بن موسى القطان وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائل من وصف الصلاة صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن حويرث، ولو كان هدي صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل واصف للصلاة صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنها فعلها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنها فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق بل الأولى والأفضل والآدب أن يقال أنها حتى لو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة فمن احتاج كحاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة في حقه أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما نفي سنيتها مع كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها الحاجة لا، إنما تثبت السنية في حال الحاجة، هكذا يعني يكون اللفظ الأحسن مع أفعال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال في كتاب الصلاة ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم فعلها، ولكن هل فعلها على أنها من سنن الصلاة وهي آتية كالتجافي وغيره ولحاجة لما أسن وأخذه اللحم؟ وهذا الثاني أظهر لوجهنا، أحدهما أنه فيه جمعا بينه وبين حديث وائل بن حجر أبي هريرة أنه كان ينهض على صدور قدميه، الثاني أن الصحابة الذين كانوا أحرص الناس على مشاهدة أفعاله وهيئات صلاته كانوا ينهضون على صدور أقدامه، فكان عبد الله بن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصلاة ولا يجلس، رواه البيهقي عنه. انتهى. فتأمل رحمك الله قوله وقد روي عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن حويرث، ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعله دائما لذكرها كل واصف لصلاته. ومجرد ما أدري أنا يعني هذا المعترض اللي رد عليه الشيخ بن سعمان يذهب جلسة استراحة، أنا ما أعرف هذا رجل مولع بالشغب فقط، يعني الدعاء عقيب الصلوات أخذها من الحنابلة من بعض المتأخرين، وهذا جلسة استراحة عند الشافعية، يعني أنا ما أدري هو مقلد ولا إيش قصته بالضبط. نعم. وكذلك ما ذكره في كتاب الصلاة على أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعلها للحاجة لما أسن وخذ اللحم بوجهين أظهرهما هذا، ولأن فيه جمع بين حديث وائل وحديث أبي هريرة، فإذا عرفت ذلك فمن فعلها للحاجة فلا إنكار عليه، ومن لم يفعلها فقد عمل بالسنة، فيكون من فعل الحاجة فقد فعل سنة مشروعة للمحتاج، ومن قوي على هي هذا اللفظ الطيب، سنة مشروع المحتاج، هذا لفظ طيب. نعم. ومن قوي على تركه ولم يحتج إليها فالمسنون في حقه أن يضع على صدور قدميه ولا يجلس جلسة استراحة، والله أعلم. أيه الفصل الأخير. فصل ثم ذكر المعترض فصلا في زيارة القبور، وما ذكر في هذا الفصل حق لا شك فيه ولا مري، ولكن بلغنا أن الناس في تلك الأماكن إذا فرغوا من صلاتي العيدين نهضوا من مصلاه من المقبرة يزورون أهل المقابر. هذا إلى اليوم، هذا شيء مشهور في بلاد الشام وفي مصر، أنهم يخصون الجمعة في زيارة المقابر والعيدين، وهذا من البدع المشهورة في كثير من الأقطار اللي فيها الناس. نعم. وأن بعض الإخوان أنكر عليهم ذلك، وأنهم عارضوا بهذه الأحاديث في استحباب زيارة القبور، فإن كان ما نقل إلينا حقا ومحافظون الناس على اتباع السنة ومحافظة عليها وترك آراء الرجال فيأتون على ذلك حديثا، هذا التخصيص بدعة. نعم. حديثا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم صحيح أنه حسن أو ضعيف، أنه كان صلى الله عليه وسلم أحد من أصحاب إذا انصرف من صلاتي العيدين يمضي إلى المقابر فيزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم، فيكون هذا سنة عائدة بعود السنة في كل عام، وإن لم يكن معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، هذا واحد، وهؤلاء اتخذوا قبور موتاهم أعياد. الأمر الثاني قال ذكركم الآخرة، وهؤلاء يعني يزورونهم زيارة معتادة. نعم. وليست بغرض التذكر الآخرة. قال وإن لم يكن معهم دليل إلا هذه الأحاديث التي في عامة استحباب الزيارة فالاستدلال بها كالاستدلال من يلبس من الرجال ما حرم الله عليه من الذهب والحرير وأكل ما حرم عليه بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، تخصيص زيارتها بعد صلاة العيدين يحتاج إلى دليل، وكان ذلك مستحبا ومندوبا إليه إذا توفرت الهمة والدواعي على نقله، ولكان أسبق الناس إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهى صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن زيارة القبور، فلما استقر الإسلام في قلوبهم من المحذور قال صلى الله عليه وسلم إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هترا، وفي حديث آخر فزوروها فإنها تزداد في الدنيا وتذكر الآخرة، فإذا تقرر هذا فتخصيص زيارتها بيوم من السنة معلوم مما لم يشرعه الله ورسوله فيكون بدعة محدثة في الإسلام، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مالك كره، قالوا أناس يذهبون ويرجعون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما علمت أحدا يفعله ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. في نهاية هذا المجلس الآن أنهينا الكتاب، تلخيص في مسألة الإعذار بالجهل وبعض الفوائد. نعم. الباب اللي قبل شوي باب الصلاة خلف الجهمية لا تنسى أن الملخص عليه على أساس إيه. طيب. في مسألة الإعذار بالجهل ذكرنا أن من أطلق القول بإعذار الجاهلين خلط بين من فرق بينهم الله ورسوله، فخلط بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية من أطلق هذا القول، وأن شيخ الإسلام وغيره فرقوا، وهذا عليه عامة أهل العلم. تأمل قول الشافعي لله أسماء وصفات لا يسع أحد إنكارها بعد بلوغها الحجة، يستدلون به دائما. الآن رجل أنكر اسم الله، هذا ألا يكون كافرا قولا واحدا؟ رجل أنكر قدرة الله على البعث مطلقا وقال لا يستطيع الله أن يبعث أحد، ألا يكون كافرا قولا واحدا ولو بلا إقامة حجة؟ أليس هذا معلوما؟ من أنكر صمدية الله وقال أنه يأكل ويشرب، ألا يكون كافرا عند جميع الناس؟ أو قال أنه يلد أو يولد، ألا يكون كافرا؟ هذا أنكر اسما يدخل في عموم كلام الشافعي. الشافعي نعم يفرغ، قال هذه الكلمة، هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة واضح. مثل شخص أنكر اسم الوتر لله عز وجل الوارد في السنة فقط، ليس لا يستوي، رأيت؟ مثلا حتى في باب الصفات، صفة العجب ليست كصفة علو الله عز وجل على خلقه التي لا ينكرها حتى عباد الأوثان. الأمر فلا بد، هذا بين نبه عليه المصنف التفريق بين الظاهر والخفي، وقد نبه كل من الشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد الله بابطين والشيخ إسحاق بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان على أن بنت كلام بن تيمية في إعذار الجاهل يختص في المسائل الخفية. هذه النقطة. النقطة الثانية أن الذي أطلق القول بالإعذار خلط بين مقامين، خلط بين العاجز عن العلم وبين المعرض المفرط في العلم، وقد ذكر ابن القيم أن هذان لا يستويان. ثم إنه خلط بين العاجز المتشوف للعلم والعاجز المخلد إلى الأرض، وقد ذكر ابن القيم أن هذان لا يستويان. ثم إنه خلط بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، فإنك إذا قلت أن الرجل لا يكون كافرا إلا إذا أقيمت عليه الحجة فقلت لا يكفر إلا المعاند، والمعاند مجزوم بأنه ذاهب إلى النار، وقد دل الدليل على أنه من أهل الفترات من يسمى كافر في الدنيا وهو في الآخرة يختبر. ومن أقوى ما يرد على القائل بهذا القول حكم أهل الفترة، وقد ذكرنا أن مما يدل على بطلان قوله أنه جعل الذين جاءوا بعد النبوة أحسن من أصحاب الفترات، فأصحاب الفترات ليسوا مسلمين اتفاقا إذا كانوا على الإشراك مع أنهم أصحاب فترات، فالناس بعد الهدى والنور. وأيضا يرد عليه أنه بارك الله فيكم جعل من تلفظ بالشهادتين ولم يعلم معناها أن هذا التلفظ نافع له، وقد أجمعوا على أن من تلفظ بالشهادتين ولم يعلم معناها أن ذلك ليس بنافع له، ولهذا أنكروا على أبي حنيفة لما قال من قال أشهد أن محمد رسول الله ولا أدري من محمد هذا المقبور في المدينة أم ذاك الزنجي أنه لا يكون مسلما. فأنت أثبتت أن التلفظ بالشهادتين وإن لم يعلم معناها نافع له، فعلى هذا الاعتبار ألغيت شروط لا إله إلا الله. وبعض ومن يقول لا تتورط، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه كان إيش؟ كان جاهلا، قال له لم تصلي. الآن إذا جئت إلى رجل يعبد القبور وقلت له لم توحد لم تسلم، أليست هذه كتلك؟ الأمر الثاني أنه جعل من بلغه القرآن والسنة كمن لم يبلغه، وبعضهم يقول حتى تفهم الحجة. وهذا يعني قال ابن القيم رحمه الله أن من بلغه القرآن والسنة ولم يفهمهما لا يكون معذورا، لأن هذا من عيب فيهم، وجعلنا على قلوبهم أكنة، فهذا من عيبهم. والله عز وجل قال في كثير من الكفار ويحسبون أنهم مهتدون، إذن كانوا جهلة. وقال سبحانه وتعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، إذن لم يكونوا يفهموه حق الفهم، ومع ذلك كانوا كفارا بل محكوم لهم بالنار. ولهذا كان من أحسن الاستدلالات التي استدل بها الإمام المجدد استدلاله بتكفير الصحابة لأهل الردة، مع أن أهل الردة يتلفظون بالشهادتين ولم ينفعهم، بل يتلفظون بها مع معرفة معناها لكن لا يعرفون مقتضاها من أنه لا يكون هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من عبد مع الله غير الله شر ممن جعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبيا. واستدل أيضا بتكفير أهل العلم الفاطميين، ونص الإمام مجدد على أن أكثر أتباع مسيلمة ومن معه كانوا جهالا. زيادة على ذلك أن هؤلاء يتكلمون هذا الكلام في مسائل معلومة من الدين بالضرورة. قال ابن تيمية أن عبادة الله وحده مما يعلم اليهود والنصارى أن محمدا بعث به فضلا عن الإسلام. وأما مسألة علو الله على خلقه فقال الإمام مجدد محمد عبد الوهاب أن هذا أقر به حتى أجهل الخلق بالله، عبادة الأوثان. ولهذا كان الدارمي يقول اتفقت كلمة المسلمون وكلمة المسلمين واليهود والنصارى على أن الله فوق عرشه، وأنكر هذا هؤلاء الجهمية. ولهذا البخاري لما تكلم عليهم قال نظرت في كلام اليهود والمجوس والنصارى فما رأيت أكفر منهم. ويقول ابن مبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. من الجهمي؟ الذي ينكر علو الله عز وجل على خلقه. إذا غلا قال بيبي. وذكرنا أن داود بن جرجيس أحد أعداء الدعوة هو الذي جاء بكلام ابن تيمية وصور للناس أنه يشمل كل عباد القبور، ويشمل عباد القبور بل عباد القبور في جميع أحوالهم، ويشمل جهمية الأقحاح، وأن أمة الدعوة ردوا عليه واحدا تلو الآخر. رد عليه الشيخ عبد الرحمن، ورد عليه الشيخ عبد اللطيف، ورد عليه الشيخ ببطين، ورد عليه أيضا يعني آخر. وفي مسألة الصلاة خلف أهل البدع، فصاحب البدعة إن لم تكن بدعته مكفرة فأحمد يرى جواز الصلاة خلفه كالمرجئة، مرجئة الإرجاء خفيف، إن لم يكن داعية، وقد نص على هذا، ولأنه يرى الداعية يهجر. وقد صح عن جابر بن عبد الله أنه كان لا يصلي خلف الحجاج مع أن الحجاج كفره. طيب المسألة، أما إذا كانت بدعته مكفرة فلا تختلف الرواية، كما قال خارج بن مصعب الجهمية كوافر، الجهمية كفار، لا تحل لهم نساؤهم ولا يصلى خلفهم ولا حتى أن الإمام أحمد كان يصلي خلف الجهمية الجمعة ويعيد. ولما سأله المروذي قال له ترى أن أصلي يعني هذه الأيام خلف من لا أعرف؟ قال أما اليوم فلا تصلي إلا خلف من تعرف. ولما بلغه أن هشام بن عمار قال باللفظ قال من صلى خلفه فليعد. وفي مساء صالح أطلق في جميع أهل البدع. بل عبد الوهاب الوراق الذي كان الإمام أحمد يقول عنه رجل صالح، سألوه بعدي سألوه عمن لا يكفر الجهمية فقال لا يصلى خلفه هذا منهم. ونقل حرب الكرماني الإجماع في عقيدته، قال والجهمية واللهضية والواقفة والمخلوقية هؤلاء كلهم جهمية كفار، ومن لم يكفرهم فهو منهم. وقال وكيع من شك في كفر الجهمية فهو كافر. فهذا أم لا؟ الرافضة اليوم اجتمع فيهم الكثير من نواقض الإسلام، أمر زائد على هذا، أمر زائد تماما على عبادة قبور وسبل الصحابة وإكفار للصحابة وقذف لأمهات المؤمنين وكذا، خارج محل البحث. الرافضة الذين قال فيهم البخاري كلمته هم أهون من الرافضة اليوم، لم يكونوا يعبدون القبور، لم يكونوا جهمية، لم يكونوا يقذفون أمهات المؤمنين، كان الرافض عندهم اللي يسب الصحابة فقط. يعني كم تنزل كلام الإمام أحمد عن موضوع الصلاة كله على الجهمية غير الولاة، يتنزل عليهم هم. الإشكالية أن الجهمية كلهم ما يدل أنه يتنزل على الجهمية غير الغلاة أنه نزلوا على اللفظية وعلى من لا يكفر الرافض، هذا واحد. اثنين، الأشعرية الموجودين اليوم هم غلاة، هم غلاة الجهمية، لأنهم قالوا بأشد مقالات الجهمية، أشد ما أغاض السلف من الجهمية إنكار العلو وإنكار الكلام، وهم يقولون به صراحة، بل من غلوهم أنهم يكفرون أهل السنة ويقولون مجسمة وهذا. والأشعرية اليوم عامتهم قبورية، لكن أنا أقول هذا، الأشعرية متأخرون من الجوين وانت جاي، هؤلاء معتزلة أقحاح. حتى أن ابن تيمية لما شرح عقيدة الأصبهاني قال أن هؤلاء، يعني هذا الاعتقاد الموجود هذا لا يختلف عن اعتقاد المعتزلة. وفي عدة مواطن نص ابن تيمية هؤلاء زادوا على الجهمية الأوائل، زادوا على الجهمية الأوائل، زادوا على الجهمية الأوائل. حتى في المناظرة على الواسطية ذكر لهم نص لابن الوكيل الذي كان يناظره في تكفير من يقول بخلق القرآن، فقال أحدهم هذا يكفر أئمتنا، هذا يكفر الجويني الذي يقول حروف القرآن مخلوقة. هم أنفسهم يعرفون هذا في المناظرة على الواسطية في المجلد الثالث فتاوى. هم في العادة يستدلون بكلمة ابن تيمية الذي قال فيها شيخ الإسلام وقلت للجهمية النفاة والجهمية الحلولية إني لا أكفركم ولو قلت بقولكم لكفرت، اللي موجودة في الردع البكري. هذه الكلمة يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن يوجهها على أنها من باب السياسة الشرعية وأنه لا أجهر بتكفيركم كما حصل للإمام المجدد في بداية الدعوة، ولأنهم كانوا أهل قوة وأهل كذا. ابنتي هم يحملونها على أنه هم عند ابن تيمية جهال، وهو يقصد نفسه أنه رجل عالم بمقالتهم وهم لا يعلمون حقيقة ما يقول. طيب شيخ الإسلام أول شيء سماهم جهمية، سمى هؤلاء الأشاعرة جهمية، وهؤلاء القوم ما يسمونهم جهمية، ما يسمون الأشاعرة جهمية ولا ينزلون عليهم أحكام الجهمية، هذا واحد. اثنين، ابن تيمية نص على أن الجهمية نفاة العلو اللي هم هؤلاء، السلف ذموهم بأكثر مما ذموا به الرافضة والخوارج والمرجئة. السلف تكلموا في تكفير الرافضة، معناها ابن تيمية ما ينكر على من يكفر هؤلاء، خصوصا حتى الخوارج فيهم خلاف. المسألة الثالثة، قال ابن تيمية أنهم تكلم السلف في تكفيرهم ما لم يتكلم في تكفير غيرهم. الرابعة والمهمة جدا، أن ابن تيمية اعتبر علو الله عز وجل من المعلوم بالدين بالضرورة، وأنه لا يعذر في مثله إلا من كان نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام، وهذا تنظيره العام، على أنه حتى من نشأ في بادية بعيدة لا يمكن أن ينكر مسألة الفطرية. المسألة الخامسة والتي هي أشدها وضوحا، أنه في مناظرة لهم في مصر في التسعينية، في مقدمة التسعينية، لما عرضوا على اعتقاد الأشاعرة يقول صحت عليهم بصوت رخيم، واستدل فيه الشيخ بن سحمان، يا كفار يا مرتدين يا مبدلين. فابن تيمية كفرهم أصلا في مكان آخر، هم الشلة التعبانة هذه. لا، أحسن حالاتك من قولي. أيه، هذا أحسن الأمور. وابن القيم فصل فيهم في النونية وذكر أنه نفرق بين المتمكن من العلم، على أنه يعني لا يختلف ابن تيمية وابن القيم قولا واحدا، المتمكن من العلم يعني من أدلة الكتاب والسنة ويقول بهذه المقالات يكفر. ولهذا كان هو يستشكل الصلاة على كثير من الناس، فيقول أنا أصلي على أناس ولا أعرف ما اعتقاده، شو التجاهم؟ إذن هو ما يرى الصلاة عليهم. يقول فجاني في المنام قال استثني يا أحمد، استثني يعني يقول إن مات على الإسلام، إن مات على السنة. والشيخ أبو بطين صرح بتعقب ابن تيمية في مسألة تكفير الجهمية، على أنه مثلا الإمام أحمد رحمه الله كفر المأمون وإن لم يرى المأمون، قال الكافر كذا. لما قال له رجل علم الله مخلوق قال له كفرت. لما حفص قال للشافعي ما قال له كفرت، وعلى الكفر الأكبر. ولما قالت امرأة جهم الله فوق العرش محدود على محدود قال أصمعي كفرت بهذه المقالة. ولما بلغ يزيد بن هارون بشر المريث يقول سبحان ربي الأسفل قال هذا كافر مباشرة رأسا. ولما حدث رجل اسمه أبو العطوف بحديث في إنكار الرؤية قال أحمد هذا كافر، حدث بحديث قال هذا كافر. وقصة ابن أبي قتيلة معروفة، لما قام أحمد قال زنديق زنديق زنديق. فالذي يترك هذه الآثار المتواردة المتواترة ويبدأ يبحث عن شذوذ ويبحث عن كلمة من هنا ومن هناك وما يجمع النصوص، اللي يرد على الشيخ بن سحمان كان يأتي بنصوص لابن تيمية هي عين النصوص اللي يؤتى بها الآن بالضبط. وبن جرجيس نفس الموضوع، والشيخ محمد الوهاب في مفيد المستفيد أيضا جاء النصوص ابن تيمية ووجهها بالضبط، النصوص يستدل بها اليوم بالضبط، هي لا تختلف. حتى أن الشيخ لما قال أرسلوا لنا قول شيخ الإسلام أما من جحد، فقال الشيخ يعني وأما قول الشيخ يعني بشيخ الإسلام، فقال يعني من العجب أنكم تجهلون مثل هذه المسألة، وهل تشكون أن الطواغيت الموجودين الآن قد قامت عليهم الحجة وقد بلغهم القرآن والسنة؟ فالله المستعان، الله المستعان. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.